أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبدأ الخلق ثم يعيده. بدء الخلق خلق الإنسان خلق السماوات خلق الأرض ثم يعيده البعث والنشور. وتساءل بعض الناس هؤلاء ينكرون البعث فكيف يخاطبون بقوله يبدأ الخلق ثم يعيده وهم منكرون للبعث؟ الإجابة ببساطة لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله إذا فقد أقروا بأنه الخالق. طالما أقروا بأنه الخالق لزمتهم الحجة لأن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء فلزمتهم الحجة فخاطبهم بذلك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده هذا في شأن الإنسان. ولكن لو نظرت إلى الأرض لوجدت بدء الخلق وإعادة الخلق مستمر يوميا. الأرض غداء ميتة نزل الماء أنبتت وخرج الزرع حصد عادت الأرض إلى ما كانت عليه غداء لا شيء فيها نزل الماء فأنبتت نفس النبات. من الذي بدأه ثم عاد؟ في كل شيء في كل شيء ترى الله عز وجل في كل شيء. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أسباب الرزق المتنوعة المطر الهواء وما إلى ذلك. والهواء سبب في الرزق نعم. أليس بالهواء تدور الطواحين؟ أليس بالهواء تدور الأجهزة التي تستخدم الماء من الآبار؟ أليس سببا للرزق الماء؟ أليس سببا للرزق؟ بلى. الأرض ما يخرج منها من نبات وحيوان وثمار وأنهار. أمن يرزقكم من السماء والأرض وقد أقروا بأنه الرازق كما أقروا بأنه الخالق أإله مع الله يفعل ذلك؟ أو هناك من يماثله أو يشاركه أو يساعده أو يعينه؟ هذا برهانكم. ها هي البراهين على تفرده بالخلق والإيجاد وعلى انفراده بالتدبير والتصريف. ها هي البراهين لكل ذي نظر لكل ذي سمع لكل ذي عقل. أين برهانكم؟ أين دليلكم على وجود إله مع الله؟ أين دليلكم على أن هذه الأصنام تنفع أو تشفع أو تفعل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحانك يا رب ما أعظمك ما أحلمك. لما لم يدمرهم؟ لما لم يظهر لهم قدرته وبأسه؟ لما انتظر عليهم؟ لما يثق الدليل تلو الدليل والبرهان بعد البرهان؟ أيحسابهم وقد كان لم يكن هناك شيء؟ سبحانك يا رب ما أعظمك سبحانك يا رب ما أحلمك. روي أن رجلا ألف كتابا وساق فيه الأدلة المتعددة على وجود الله دليل ثم دليل ثم دليل حتى ساق ألف دليل وسمى كتابه ألف دليل على وجود الله. وانتشر الكتاب بين الناس ولقي رواجا عظيما ونزل الرجل إلى بلد وعلم الناس بمقدمته فخرجوا لاستقباله وازدحمت الطرق الناس مشى بينهم يتسمع ما يقولون عنه وهم لا يعرفونه حمدا لله عز وجل على فضله وإنعامه. فتعثر في امرأة عجوز عمياء تجلس إلى جوار حائط تستجد الناس. فلما تعثر فيها أمسكت بقدمه وقالت يا بني ما هذا الازدحام وما هذه الضوضاء ولأي شيء خرج الناس؟ قال يا أمي هناك رجل صنف مصنفا وساق فيه ألف دليل على وجود الله عز وجل، فخرج الناس لاستقباله وتحياته، فقالت العجوز عجبا عجبا وأي عجب، ومتى غاب حتى يستدل عليه؟ متى غاب حتى يستدل عليه؟ فعاد الرجل المستعان الى بيته وساق القصه في اخر كتابه وعدل عنوان الكتاب، عدل العنوان وقال الف دليل ودليل على وجود الله. فلما بين الله عز وجل اختصاصه بالقدره التامه الفائقه العام، اتبع ذلك بما هو كاللازم له من تفرده بعلم الغيب، فقال عز من قائل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الاستثناء هنا منقطع، والغيب ما غاب عنك، والغيب ليس علم المستقبل فقط، فما وراء هذا الجدار غيب لأنك لا تراه، وكل ما بعد عن الحواس أو لم تدركه الحواس فهو غيب، فهو غيب. أنت لا تدري اسم من يجلس إلى جوارك، فاسمه بالنسبة لك غيب، ما أكله بالأمس غيب، فكل ما غاب عن الحاسة هو غيب، سواء أكان ماضيا أم كان حاضرا أو كان مستقبلا، لا يعلم الغيب إلا الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من زعم أن محمدا يخبر ما في غد فقد اعظم على الله الفريح، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، رواه مسلم في صحيحه. وعليه من اتى عرافا فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العراف كذب المنجمون ولو صدقوا، المنجم العراف الذي يدعي الكشف فينظر الى المرأة ويقول ما في بطنك ولد او ما في بطنك انثى، ما ينظر الى الولد ويقول ناجح في شهادتك او في امتحانك، ما ينظر الى الرجل ويدعي الكشف او علم الغيب، دجل نصف لمن صدق ذلك كما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الكهان والعرافون والمنجمون ومدعو الكشف من الدجالين الذين يدعون المشرقة، الذين يبرخون على الناس وهم مفتقدون للدور. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الله، هل يمكن ان يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بامن في المستقبل؟ نعم، وقد اخبر عن أسرار الساعة، أخبر عن الفتن، أخبر عن كذا وكذا. فكيف؟ أخبر لأن الله أعلمه. أما أن يعلم من تلقاء ذاته مستحيل والله، مستحيل والله. وقد يطلع ربنا تبارك وتعالى من يشاء من عباده على بعض الغيب لحكمة، لحكمة، كما قال عز وجل عن رسله لا يحيطون، وعن خلقه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عز من قائل لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا حتى لا تتسمع الشياطين فتخبر. من هنا كان الإيمان بقدرة الله عز وجل الفارقة التامة يستلزم الإيمان بما هو لازم لهذه القدرة ألا وهو علم الغيب. والإيمان بعلم الله للغيب يجب أن يكون خالصا من الشواهد. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. أن تؤمن وتوصل وتعتقد بذلك، فإن سمعت أو صدقت والعياذ بالله كان ذاك كفر، لأن الله يخبر لا يعلم الغيب إلا الله. فإن أيقنت أن غير الله قد علم الغيب فقد كفرت لما أنزل الله. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، أي ما يعلمون متى البعث ومتى الساعة ومتى تكون الساعة، لا يعلمون قيامها متى هو. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ادارك علمهم قرئت بقراءة ادارك تدارك أدرك أدارك بصيغة الاستفهام قراءات وقراءات أخرى. التدارك التتابع والتلاحق، التدارك التتابع والتلاحق. والتدارك قد يعني الاستحكام، والتدارك قد يعني الاضمحلال. تدارك علمه، تتابع تتابع تتابع حتى استحكم العلم. تدارك بنو فلان، تتابع هلاكهم حتى اضمحلوا وسد. فهي تحمل المعنى ايه؟ من هنا قال العلماء في تفسير الآية بل ادارك علمهم، بل تدارك علمهم في الآخرة، في بمعنى الباء، أي تتابع علمهم بالآخرة، أي بكونها، أي بوقوعها يوم القيامة والبعث. تتابع علمهم حتى استحكم بما ظهر من الأدلة والبراهين والآيات، ومع ذلك شكوا فيها وعموا عنها. بل تدارك علمهم، بل أدرك علمهم في الآخرة، في بمعناها أي حين تقوم القيامة وتأتي الآخرة يتم العلم ويكتمل العلم بقيام الساعة، حيث لا ينفع علمهم، بل هم في شك منها في الدنيا، بل هم منها عمون عمي البصائر. بل تارك علمهم، بل تارك علمهم سؤال واستفهام، سؤال واستفهام. هم تتابع علمهم بالآخرة واستحكم وعملوها، فسألوا عنها وسألوا عن وقت قيامها. ومن المعلوم ان العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن، فلا يمكن ان تعلم وقت الكائن الا اذا علمت بكون الكائن. لا يمكن ان تعلم الساعة الا اذا علمت اصلا بان هناك ساعة. ذلك هو المقصود. الاخرة علمهم في الاخرة، تتابع علمهم واستحكم عن الاخرة وعن قيامها وصدقوا بها. فسألوك يا محمد عن وقت قيامها، وكأن الآية نزلت عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين متى الساعة، متى الساعة، فنزلت الآية يسألون عن موعدها. هل علموا بقيامها أصلا؟ هل تم لهم العلم بها حتى يسألوا عن وقتها؟ والعلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن، أي كائنة أم لا أصلا؟ بل أدارك علمهم، أدارك استراد، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. بل أدارك علمهم في الآخرة، تتابع علمهم في الاضمحلال والفناء بوجود الآخرة، مع توافر أسباب العلم بها وكثرة هذه التواعي، ولكنهم طرحوا ذلك وراء ظهورهم، فأجري ذاك مجرى تتابع العلم واضمحلاله عندهم، أي أن قيام الساعة وعلامات الساعة ودلائل قيام الساعة لابد وهو قائم متوفر، أسباب العلم بها متوفر لدى الكل، لدى الكل، لدى أي عاقل، كما بدأ الخلق يعيده. ومع ذلك اعتبروا أن الساعة غير كائنة، كأن العلم بها الذي توفرت أسبابه لهم اضمحل حتى ثانية وأصبحوا لا يدرون عنها شيئا. أجري ذلك مجرى التدارك بمعنى الانقضاء والفناء. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها. إن المقصود أنهم سوف يعلمون علم اليقين، كما لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين. إما أن المقصود أن في الآخرة تتوفر أو يتوفر العلم بالساعة الأكيد، وهم في الدنيا في شك منه، أدرك علمهم في الآخرة. أو السؤال للاستهزاء، للاستهزاء بهم، بل دارك علمهم في الآخرة، وكأنه يستهزئ بهم ويتهكم بهم. فدارك علمهم في الآخرة وتم العلم بالآخرة وعلموها، وأهلهم يسألون عن وقت قيامها. المعاني كثيرة في هذه الآية، والقرآن حمال وغوص، والآية تحتمل كل هذه المعاني بجميع قراءاتها، حتى قراءة أدارك وقراءة أدارك، كل هذه القراءات بمعنى الاستفهام الكل يؤدي إلى نفس المعنى، إما تكامل العلم وإما اضمحلال العلم. والمقصد والغرض هو الاستهزاء والتهكم بهم، وكيف يسألونك عن الساعة. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها. والإضراب إضرابات ثلاث، بل إضرابات ثلاثة تنقل الإنسان من معنى لمعنى ومن حال لحال في هؤلاء المشركين الذين عميت أبصارهم وعميت بصائرهم. بل هم في شك منها، مترددون متحيرون، هناك ساعة؟ هناك آخرة؟ هناك حساب؟ شك، بل هم منها عمود. عم عمون جمع عمل واصبح عميون خذفت ليها عمم عمل عم الابصار وعمي البصائر بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وتتوالى الايات بعد ذلك تحدثنا عن انكارهم لقيام الساعه واستهزائهم وسؤالهم اين الاباء واين الاجداد والاوقات والازمنه في حساب الناس وتقديرهم شيء والازمنه في حساب الله شيء اخر. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. الانسان بطبيعته عجول, خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجول بطبعه متعجل متعجل. اما الله تبارك وتعالى فلا يشغله شان عن شان ولا عدلة هناك, وحلم الله تبارك وتعالى فوق كل تصور وفوق كل خيال. والزمن بالنسبة للناس ناشئ عن حركة, حركة الليل والنهار. كيف نشأ الليل والنهار؟ دوران الأرض حول نفسها هكذا, دوران الأرض حول نفسها أوجد الليل والنهار. سرعة الدوران جعلت اليوم 24 ساعة. لو أسرعت في دورانها لقل زمن اليوم, ولو تراخت في دورانها لطال اليوم, أليس كذلك؟ إذن هذا الزمان ناشئ من وجود كرة, كرة في الهواء تدور وتسبح. إذن فالزمن مخلوق, والزمن على الأرض غير الزمن على القمر, غير الزمن على المريخ, غير الزمن على الزهرة, الزمن مختلف. لكن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان وقبل المكان, وهو الآن على ما عليه كان. خلق الزمان وخلق المكان, والزمان نسبي يختلف بحسب اختلاف الموقع في هذا الوجود. وتأمل, عاش نوح ما نعرفه 1000 سنة إلا 50 عاما مدة البعثة. حين بعث ماذا كان عمره؟ بعد الطوفان كم بقي من الزمن مدة البعثة منذ قال إني لكم رسول أمين, منذ قال هذا إلى الطوفان 1000 سنة إلا 50 عاما قبل البعثة كم من السنين؟ بعد الطوفان كم عاش من السنين؟ حين كان يتكلم نوح مع أبنائه فيقول منذ 700 سنة حدث كذا, أليس كذلك؟ كما تقول أنت عن أبنائك منذ 10 سنوات فعلت كذا, حين تزوجت بأمك كان عمري كذا, كان ذكر منذ 30-40 سنة. تخيل نوح حين يتكلم مع ابنه, يا بني تزوجت بأمك منذ, هل يذكر؟ هل يذكر الأحداث التي مر به طوال هذه السنين؟ مدة البحث يحكي نوح عن أحداثه وأحداث زمانه مع قومه 1000 سنة إلا 50 عام, حين يبلغ منذ 900 سنة, منذ 800 سنة, منذ 500 سنة, كيف كان الزمان بالنسبة له وكيف كان الوقت يمر عليه؟ سبحانك سبحانك سبحانك, ما أعظم شأنك يا رب يا رب. فقد ساقت الآيات من الدلائل الواضحة والبراهين الصادقة ما يدل على وحدانية الله عز وجل وقدرته وانفراده بالخلق والتدبير, ثم تعرضت الآيات لشبهات المشركين ومنكر البعث وردت عليه وبينت الآيات أنهم في شك من يوم القيامة وأنهم يسألون عن وقتها أو عن وقت قيامها رغم إنكارهم لقيامها أصلا، فهم منها عنون ومن علامات عمهم ما حكى القرآن عنه في قوله عز وجل وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. الكفار عمي البصائر عمي القلوب، هذا السؤال الذي يحمل معنى الإنكار سؤال إنكاري ليس سؤالا للتعليم، سؤال إنكار. أإذا كنا ترابا، تحولت الأجساد بعد البث إلى التراب، وكذلك حدث مع آبائنا، هل بعد ذلك نخرج نبعث؟ ذاك وعد على ألسنة الأولين تكلموا به مع الآباء وهم الآباء في التراب لم يخرج منهم أحد، وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. وقدمت كلمة هذا هنا لأن المقصود هو البعث، المقصود بالذكر البعث. وأخرت في سورة المؤمنون لقد وعدنا نحن وآباؤنا، قدمت نحن لأن المقصود هناك المبعوثون من اجتماع، والتقديم والتأخير في القرآن موجود وله علته. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، حدث ولم يأتي محمد بجديد، فقد قال من قبله كذلك. هذه الوعود وعود كاذبة لا أصل لها، ما هي إلا أباطيل سطرها الأولون في كتبهم. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير جمع أسطورة ما سطره الأولون في كتبهم، أساطير الأولين. يتعجب المشركون كيف يصبح الجسد ترابا ثم بعد ذلك يتكون ويعود إلى خلقته الأولى ويخرج من التراب. ولو نظر أحدهم إلى الأرض، الأرض تراب وأنت تراها ميتة، فإذا جئت ببعض الماء وصببته عليها أو نزل ماء من السماء، إذا بالتراب ينتفش ويخرج من عود أخضر يرتق بالحياة وينمو ويغمض ويصبح شجرة مورقة لها ظل ولها فروع ولها ثمار، أليس هذا خروج من عدم؟ أليس هذا إحياء بعد موت؟ كيف خرج العود الأخضر؟ اللون، الرائحة، الطعم، اختلاف الألوان والطعوم والثمار والنفع وما إلى ذلك، والأرض واحدة والماء واحد، وبعد موت الأرض إذا بها تحيا وتنبت، ألم يروا إلى هذا؟ لكن العناد والاستكبار يعمي الأبصار. ولذا جاءت الإجابة تهديدا ووعيدا، لم تأتي الإجابة كتبيين أو توضيح كالإجابات في كثير من أسئلتهم، لكن السؤال هذا الذي يحمل في طياته الإنكار والاستهزاء والتكذيب جاء الرد عليه، خصوصا بعدما سيق من الأدلة والبراهين الصافحة عن انفراد الله عز وجل بالخلق والإيجاد والتدبير والتصريف جاء التهديد والوعيد في قوله عز وجل قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وكان المتوقع حسب عقل الانسان ان يكون هناك رد، قل سيروا في الارض فانظروا كيف احيا الله الارض بعد موتها، كيف خرجت الاشجار، كيف اورقت وكيف اثمرت. لكن السؤال اجيب عليه بالتهديد الشديد، سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين من الاولين. وكما اهلكنا المجرمين من قبل نهلك المجرمين من بعد. هم يقولون وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل، اذا فهم يشيرون الى الماضي، يشيرون الى القرون الماضية والمنصرمة. سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين منهم وهكذا يفعل بكم. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ثم توجه الخطاب الى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يسليه ربنا تبارك وتعالى ويسري عنه فيقول ولا تحزن عليه. كثيرا ما ذكر هذا التوجيه والارشاد الالهي لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في القرآن مما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحزن على قومه، شديد الأسف عليهم، يتمنى لو آمنوا، يخشى عليهم من عذاب الله عز وجل. مما يدل عليه على هذا كثرة التوجيه والإرشاد الإلهي له لعدم الحزن وعدم التأسف، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى آخر ما جاء من توجيه وإرشاد رباني للحبيب المصطفى ينهاه عن الحزن. ولا تحزن عليهم، أي ولا تحزن على كفرهم وعدم إيمانهم، ولا تكن في ضيق، في ضيق مما يمكرون. تكن وتكو في مواضع أخرى تحدث النور لكثرة دورانها في الكلام اختصارا، ولا فرق بين تكو وتكن. الأصل تكن تحذف النون، والحذف في القرآن كثير لعلم، منها الاختصار ومنها بكثرة دوران الحرف في الكلام. ولا تكن، وجاءت تكو في سورة النحل مثلا، ولا تكن في ضيق، في ضيق، ضيق وضيق بمعنى واحد، قراءتان، مما ينكرون. إذا فقد كان هناك امران او شعوران او احساسان لسيد الخلق، احساس بالحزن على قومه واهله، كيف لم يؤمنوا، كيف عميت ابصارهم عن الحق، كيف كذبوه وهم يعرفونه حقا معرفة، حزن وخوف عليهم. وهناك شعور اخر بالضيق، بضيق الصدر من كثرة تخطيطهم وتدبيرهم ومكرهم به في مكة، يقتلوه او يثبتوه او يخرجوه، تارة يفكرون في القتل، وتارة يفكرون في الحبس، وتارة يفكرون في الاخراج، وتارة يخططون لعزه وعز من امن معه بل وعز اهله من ال طالب في شهر مكة والسورة مكية والكلام عنهم عن اهل مكة. لا تحزن على عدم ايمان قومك، ولا يضيق صدرك من مكرهم وتدبير الاعداء لك، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. من ضمن مكرهم، من ضمن سفاهاتهم، من ضمن عمهم، يعودون فيقولون متى هذا الوعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. والخطاب من الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن، للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه، تعدوننا بالساعة وبالبعث متى يكون هذا. وغفل هؤلاء عن امور، اولا لا يعلم الغيب الا الله، والساعة من الغيب ثانيا لو ان موعد الساعة حدد ماذا كان يقول نوح لقومه؟ يعدهم بالساعة بعد 100,000 سنة. من يؤمن مثلا؟ ماذا يقول موسى؟ كيف يحذر عيسى قومه من الساعة وقيامها؟ لو حدد موعد القيامة ماذا تتوقع من الناس؟ لو اخبر الشاب في سن 20 بانه سوف يعمر حتى 90 هل يصلي؟ هل يتوب؟ هل يبتعد عن المحارم؟ هل يبتعد عن المعاصي؟ ام يحب من الدنيا؟ امامه العمر حين يقترب من 90 يتوب يصلي. لكن احساس الانسان ان الموت منه قريب وانه قد ياتي في اي لحظه ده سيجعله على خوف ووجل فيتوب ويلتجئ الى الله. كذلك احساس الناس بان الساعه قد تحدث في اي لحظه تجعل الناس يستمعون للرسل والانبياء فيؤمنون. فلو اخبر الناس بموعد الساعه منذ ادم او منذ نوح او يونس او هود كيف يكون الحال؟ فاخفاء وقت قيام الساعه رحمه كبرى من الله، بل اخفاء المستقبل عموما من اجل النعم على الاطلاق. تصوروا انت تعيش في سعاده، فاذا بك تعلم ان بعد شهر سيموت الاب، وبعد شهرين سيموت الابن، وبعد سنة ستصدم بسيارة، وبعد 10 سنوات ستمرض بمرض العضال، كيف تعيش؟ كيف تحيا؟ اخفاء المستقبل من اجل النعم، من اجل النعم، لان الحياة ان فرقت اياما احزنتك شهورا، والحياة احوال ودوام الحال من المحال. لكن هؤلاء لعمهم واستهزائهم يسألون ليس سؤال علم او طلب علم، وانما يسألون من اجل التعنت، من اجل الاستهزاء، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. الردف ما تبع الشيء ولحقه، ردفه وردف له، تبعه ولحقه، ويعد الفعل بنفسه ويعد باللام، واللام قد تأتي للتأكيد. وقيل ردف لكم وجيء باللام ليتضمن الفعل معنى قرب لكم ودنا لكم ومنكم. قل عسى ان يكون ردف لكم قرب ودنا وتبعكم، بل هو معكم حيث تسيرون، بعض الذي تستعجلون، جزء مما تستعجلون منه من العذاب. هم يستعجلون العذاب بدلا من استعجال الهدى، بدلا من استعجال الرحمه، بدلا من استدرار الرأفه واللطف من الله، هم يستعجلون العذاب. ولذا قيل ان هذا التهديد عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون حدث في غزوه بدر، حيث قتل صناديق قريش، قتل المستهزئون السائلون عن الساعه، واسر من كان معه. وقيل بل المقصود والمراد هو عذاب القبر، وما ادراك ما عذاب القبر. نجانا الله منه جميعا، نجانا الله منه جميعا. عذاب القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لولا الا تداخلوا لسألت الله عز وجل ان يسمعكم عذاب القبر. لو سمعنا عذاب القبر ما دخل احد احدا ابدا والله، لولا الا تداخلوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. خاص نبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا يحدث الدفن عسى أن يكون لبث لكم، إما لبث الإشارة إلى ما حدث في غزوة بدر، وإما الإشارة إلى عذاب القبر. عسى كلمة عسى لعل سوف ثلاث كلمات تفيد في كلام البشر الترجي التوقع قد وقد، لكن الكلمات الثلاث قيل إن من عادة الملوك أن يقولوها وقارا وإشعارا بأن الرمز منهم كالكذب من غيرهم، قيل هذا. ويلاحظ في القرآن وكما قال العلماء عسى لعل سوف إذا جاءت من الله عز وجل دلت على التحقيق والوقوع والكسر، وكأن الإشارة من الله أو الظن كالكذب من غيره. أيضا حين يقول البشر سوف لعل يملك أن يحقق ما توقع وقد ما يملك، وقد تقوم العوائق دونه وما يريد، لكن الله تبارك وتعالى حين يقول لعل حادث لا محالة جسم، وإن كانت تجد الترجي في كلام البشر. من هنا حين يقول الله تبارك وتعالى عسى أن يكون ردف لكم إذن فقد ردفهم حقا وصدقا وحادث بعض ما يستعجلون لا محالة، عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الآية عقب التهديد عقب الوعيد وعقب الكلام في جبهات المشركين واستهزائهم وإن ربك لذو فضل على الناس، أي فضل الذي تحدث عنه الآية؟ إصدار الله وإنعامه لا عد له ولا حصر، لكن كأن الإنسان يشعر من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول تأخير العقوبة عنهم إمهال الكفار، ليس الإمهال فقط وتأجيل العقوبة بل محاولة هدايتهم أو سرق الأدلة أو الرد على الشبهات. كان من الممكن أن يأتي الرسول من الرسل هناك إله هو الواحد الأحد عبادته واجبة هذا حلال هذا حرام، من آمن انتهى واتفق عليك انتهى والله عزيز، كان من الممكن. لكن الله ذو فضل على الناس بتأجيل العقوبة بالإنهاج بالآيات التي تتلى الدليل تلو الدليل والبرهان بعد البرهان ليتذاك فقط بس إبرار الرزق لهم يكسرونه ويرزقهم يكذبونه ويكسروه ويستمر رزقه مدرارا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لك الفضل ولا يعرفونه ولا يعلمونه ولا يقومون بحقه. وإن ربك لا يعلم، ونلاحظ في الآيات وجود إن واللام إن واللام بالتأكيد تأكيدان، وإن ربك لذو فضل إن واللام بالتأكيد، وإن ربك لا يعلم إن واللام بالتأكيد، لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تكن من أكننت سبق، وقرأت تكن من كننت الشيء سبقته. وإن ربك لا يعلم ما تكن ترى ما تكن ترى كننت أكننت سبق صدورهم ما تخفيه الصدور وما يعلنونه، ما تخفيه صدورهم من كراهيتك وما يعلنونه من تكذيبك، ما تخفوه ما تخفيه صدورهم من التدبير والتخطيط والمكر والحقد والغل والحسد وما يعلنونه من خطط والتكذيب وإساءة ووقوف على رؤوس الطرق في مكة لترصد القبائل لإخبارهم إياكم وإياكم أن تسمعوا لهذا وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. سبحانه يعلم هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. غائبة اختلف النحاة في التاء، قال بعضهم التاء للدلالة على الجمع، وقال بعضهم أي وما من خصمة غائبة، وقال بعضهم التاء للمبالغة كقولك رجل راوية، راوي راوية لمبالغة علامة ونسأل إلى ذلك. وما من غائبة خصلة غائبة أي شيء غاب عن الناس وعن حواسه في السماء أو في الأرض عند الله ليس بغائب، عند الله معلوم مسطور، بل هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. فما من شيء يغيب عن الناس أو غائب عن الناس إلا وهو مسطور في اللوح المحفوظ الظاهر الواضح لمن اطلع عليه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، اللفظ المحفوظ أو الكتاب هو قضاء الله وقدره، أو الكتاب هو علمه عز وجل، أو الكتاب اللوح المحفوظ المبين الظاهر المظهر لكل من اطلع عليه. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل، وكلمة يقص غاية في البلاغة لأنها استعارة، والقاص متحدث، القاص متحدث متكلم، فإذا كان القرآن يقص وكأن القرآن ناطق بالحق، من هنا قال يقص يقص. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في السبت، اختلفوا في عزير فمنهم من زعم أن ابن لله، اختلفوا في عيسى، من اليهود من ينتظر عيسى حتى الآن يزعمون أن عيسى لم ينزل بعد، وهم ينتظرونه، ينتظرون عيسى. واختلفوا أيضا في الحلال والحرام، وحرموا ما لم يحرم ربنا وأحلوا ما حرم الله، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. حرموا وأحلوا واختلفوا في الأمور، ولعن بعضهم بعضا وهم جهاد متناثرة. ربنا تبارك وتعالى يقول هذا القرآن يقص عليهم أكثر منهم فيه يختلفون، ويحكي عن اختلافاتهم ويبينها لهم ويهديهم لما هو حق. جاء القرآن يحل لهم الطيبات التي حرموها، ويحرم عليهم الخبائث التي أحلوها ومع ذلك رفضوا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي يبقى